أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إلى أن بس سبحان الله لما ذكر الله حال الأمم من قوم نوح ومن بعدهم أنهم كذبوا الرسل وجادلوا في آيات الله لما ذكر أخبار هذه الأمم الكافرة المستكبرة عن عبادة الله وذكر مصيره أخبر عن عباده المقربين من الملائكة فهذا يشبه قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. إن استكبر هؤلاء الكفر عن عبادة الله فهناك من يعبد الله من خيال خلق الله والملائكة. وهنا قال الذين يحملون العرش ومن حوله الملائكة خلق من خلق الله خلق عظيم كثرة وقوة ومن وصول الإيمان بالملائكة ملائكة عالم لا يحصي عدده من الله ولهم أحوال وأعمال وأخلاق وصفات ومن خيال الملائكة هؤلاء هم المقربون. يقول تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إنهم لا يستكبرون ولا يستنكفون عن عبادة الله. الذين يحملون العرش العرش مخلوق عظيم هو سقف المخلوقات هو أعلى المخلوقات وله حمل هذا العرش العظيم له حملة من ملائكة الله الذي لا يعلم يعني قوتهم ولا يعرف كنها خلقهم إلا الذي خلق ومن حول العرش صنفان هؤلاء صنفان من الملائكة الحملة والملائكة الحافون بالعرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقوم بغيرهم كما في سورة الزمر انتهت. يسبحون بحمد ربهم، يعني يسبحونه ويحملونه، ينزهونه عن النقائص والعيوب، ويحمدونه ويمجدونه دائما، يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائما. فخاب المستكبرون، خاب المستكبرون عن عبادة الله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون بالله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين للذين آمنوا ويدعون لهم ويستغفرون للذين آمنوا، ثم يذكر الله دعاءه واستغفاره لا إله، ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، ربنا يعني يا ربنا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله المحيط ورحمته واسعة، وقد قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ورحمتي وسعت كل شيء، وهنا يخبر الله عن الملائكة أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، الاستغفار، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، ورسلون إليه بهذين الاسمين للعزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، يدعو لهم أن يقيهم الله السيئات، وهي العقوبات، والسيئات تطلق على العقوبات وتطلق على الأعمال السيئة، وهم يدعون للمؤمنين أن يقيهم الله السيئات، سيئات الأعمال وسيئات الجزاء. يقول تعالى عن الملائكة ومن تق السيئات يومئذ، من تق السيئات يومئذ يعني يوم القيامة، وقد رحمته، من وقاه الله عذاب الآخرة فهو المرحوم، من وقاه الله عذاب الآخرة فهو المرحوم حقا. يقول تعالى من يصرف عنه يومئذ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وإني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، خبر من الله بأن من صرف عنه العذاب فقد رحمه الله، من صرف الله عنه العذاب فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين. وهنا يقول عن الملائكة ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، من وقاه الله السيئات وعذاب الآخرة فمصيره إلى الجنة، من جمع الله له ذلك وقاه السيئات وأدخله الجنات فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: الذين في تفسير قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله الآيات، يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده، يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعاؤهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم. فقال: الذين يحملون العرش، أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي، وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم. اختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومن حوله من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم. هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصا التسبيح والتهميد والتحميد وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له على كون العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالى. بل الحمد هو العبادة لله تعالى. وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك، وهو من جملة العبادات، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن إيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. فلما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب. ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليك منه خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء. فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعته ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، وقهم عذاب الجحيم، أي قهم العذاب نفسه، وقهم أسباب العذاب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح أي صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحظور وتوصلهم بها إلى كل خير، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين. وقهم السيئات إما أعمال السيئة وجزاؤها، لأنها تسوء صاحبها، ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة. قد رحمته لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فمن وقيته السيئات ووفقته للحسنات وجزائها الحسن، وذلك أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة، هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاءهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضائها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدل على ربه بحالة لا يدليل أو لا يدل عندي لا يدل لا يدل صحيح لا يدل لا, لا, لا يدل كذا لا يدل بالدال صلى لا لا لا يدل لا يدل لا يدل لا يدل على لا لا يدل فسد فسد ما يعني ما يمن على الله يمنون عليك على سوء كل الله بل الله يمن عليك نعم لا يدل على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه، وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم. فمن محبة المؤمنين لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأن شو أنت عندك؟ من أدل الدلائل على محبة الملائكة. عندك إيش؟ الملائكة. نعم. صلى لك. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه، وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله ويستغفرون للذين آمنوا. التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران: أحدهما معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه، والثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه، وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا. وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها، وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارجا عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله ومن صلح، فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم، والله أعلم.